إذا قالت لله علي وجب عليها الالتزام بالنذر، إلا إذا عجزت. نعم، إذا عجزت عن النذر ينحل النذر ولا شيء عليها، لكن ما طول هي متمكنة عجزت، يعني مو قصدي أنه مريضة وهي، لا، بإمكان أنه هي تنطي المبلغ أو المواتاة تعطيها لشخص آخر ويسويها. عجزت يعني ما عندها فلوس مثلا توفي بهذا النذر، فينحل إذا عجزت ينحل النذر ولا شيء عليها. أما إذا ما قايلة الصيغة الشرعية في النذر، يعني ما قالت لله علي، في هذه الحالة لا يجب عليها الوفاء بالنذر، فتستطيع أنه تسوي النذر أو ما تسوي أو تغير، لا بأس. اها، يعني ممكن تطي، يعني هي أي واجب او غير واجب من عادة تبرعات. اغلب الناس بالمجتمع، اغلب الناس ما ينذر بالصيغة الصحيحة، يعني صيغة صحيح. النذر لله علي. زين، اكو بعض الاعمال سمعت السيد انه ما يستوجب اللفظ، يعني فقط النية مثل الصلاة او الوضوء. ليش هنا او ربما في عقد الزواج يجب الصيغة اللفظية؟ يعني الشارع اذا اعتبر اللفظ في العقد او مثلا بالعباده فيجب، في هذه الحاله يجب التقيد بهذا الاعتبار. فعندنا مثلا عقد الزواج الشارع اعتبر به اللفظ، من دون لفظ لا يصح العقد. كذلك ايضا صيغه النذر، صيغه اليمين، صيغه العهد، اشترط به الشارع اللفظ، من دون لفظ ما تصح. اما النيه، التلفظ بالنيه في الصلاه، في الوضوء، لا يعتبر التلفظ بالنية. نعم، يستحب التلفظ في نية الحاج، يستحب التلفظ، يستحب في غيرها، في غيرها من العبادات لا يستحب التلفظ بالنية. أحسنتم سماحة السيد. طبعا أود أن أنوه للسادة المشاهدين أرقام هواتف البرنامج لمن يود الاستفسار وطرح الأسئلة الفقهية، موجودة أسفل الشاشة. معنا أول اتصال من الأخت أم حسن من النجف. سلام عليكم أم حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام ورحمة الله. ولو زحمة عندي ثلاث أسئلة إذا أمكن. تفضلي. تفضل. أول سؤال، عندي بنية يجوز لها عند السلام تقبل خالي أو عمي من الناحية الشرعية. خالي أو عمي يعني كبار بالعم، مو يعني أصغار. نعم، واضح. السؤال الثاني، بالنسبة لألعاب الأطفال المحرمة، يعني أولادي كبار بس عندهم ألعاب محتفظين بيها ولاعبين بيها يعني مسبقا، بس هم محتفظين بيها يعني كأشكالها حلوة، وخصوصا بالذات اللعابات بالنسبة للبنات. هاي شنو الحكم الشرعي بالنسبة لها؟ يجوز يظنون محتفظين بيها لو لازم يعني ينطوها أو شنو بالضبط؟ واضح. سؤال الثالث. سؤال الثالث، أخوي عنده سيارة كيف، فأحد الناس اللي صعدت وياه بالسيارة نسوا كتب مكتوب بها سور قرآنية مع ثواب الميت. هاي شنو التصرف من عندنا؟ ما يعرف منين يعني بالضبط صعد هذا الإنسان الرجال. واضح. ينسأ. شكرا أختي. ناصر معانا من النجف. السلام عليكم يا ناصر. السلام عليكم، أيامكم سعيدة. أسعد الله أيامكم، حياك الله، بارك الله فيك أخي. سؤالين عندنا، احنا يوم الجمعة نروح نزور كربلة، فيصير وقت الظهر نصلي قصر، هذه الركعتين القصر للخطبتين الأولية الأولى والثانية أم للصلاة الركعتين صلاة الجمعة؟ تصلون جمعة؟ الثاني تصلون جمعة؟ تصلون جمعة في كربلة؟ بني نجي نزور احنا يوم الجمعة، زين، نصلي قصر، يعني صلاة العصر قصدي، تحسب على الخطبتين وتحسب على ركعتين الإمام. أها. السؤال الثاني، محل قتل جرادة باليوم 11 ذي الحجة، هل عليه المبيت يوم 13 ليلة 13 أم لا؟ واضح. شكرا جزيلا، حياك الله، بارك الله فيك. الاخ ابو حسن معانا من البصره. السلام عليكم ابو حسن. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله، بارك الله فيك. تفضل يا اخي. رحم الله والديك. نعم. شخص ضربه طلقات اصابتني بايدي اليسرى بالاصبع بالسبابه. ضرب طلقات لفوق بمناسبة معينة لو يجي وليجي لا عند اختلاف وين شخص ضرب طلقات جلد ايدي ها يعني مو انت المقصود لا هو هذا المقصود عوقا صدعي قرر الدكتور نسبة العجز بالاصبع 25% زين يعني ربع زين هذا الاصبع هم الذي جدي تشرعي واذا كان هو مثل الضرب عمدا او خطا نفس الدية اكو اختلاف بالدية هذا الاصبع نسبة العجز 25% واضح الله خير شكرا ابو حسن حياك الله رسل معانا من النجف السلام عليكم يا رسل الو السلام عليكم عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله عندي سؤال تفضلي الضحية يصير عن شخص واحد لو عن عدة أشخاص بلي الضحية يصير عن شخص واحد لو عن عدة أشخاص واضح وبس أول يوم من العيد لو يصير أول يوم وثاني يوم وثالث يوم من العيد هذا سؤال الأول وعندي سؤال ثاني زي. الحشرات يصير واحد يختفي مثلا يعني ها الحشرات دود هواية وهاي يصير واحد يقتله الحشرات قصديك رسول ايه ايه ايه واضح واضح شكرا رسول حياك الله أبو محمد معانا من بغداد السلام عليكم أبو محمد عليكم مولانا عليكم السلام ورحمة عليكم الله حياك الله يا محمد حياكم لكم السيد الفاضل الله يسلمك ويعزك إن شاء الله صار عندي واحد رحمه الله وازيك فضل حافظوا على الصلاة الوسطى يعني الصلاة الوسطى الصبح العصر الظهر العصر المغرب العشاء واضح رحمه الله وازيك شكرا محمد حياك الله الأخت أم تقى معانا من كربلاء السلام عليكم أم تقى عليكم السلام حياك الله أختي حياكم الله أهلا وسهلا بك تفضلي عليكم السلام بلا زحمة عليك عندنا سؤال تفضلي نريد نسأل عندنا مسألة شرعية تفضلي بيت مع الورثة ورأسا فاجأنا أنه واحد من الأهل ماخذه كله مسجله باسمه ولما سألنا المالك عليها قالت والله أخذوني قوة هي عندي يقول أخذوني قوة وشفنا وقال له دي هاي بس جلي باسمك لأن ابنك ذاك ما يخلص وما عنده أطفال ومريض يعني المالك أجبره على أنه ينقل الملكية إلى واحد من الأولاد من أولاده هو شلون إذا ورثه وين المالك يعني متوفى ايه فهم ناقلين كل الملك هو قالها على سنات قالها تعالي بيع نص البيت اللي باسمش بعدين صار البيت كله إلها عفوا البيت هو المن ملكيته المن هو البيت مال ورثة مال عمي عمي متوفي واولادها موجودين لا شلون علاقة عمتش بالموضوع شلون البيت باسمها هم ما عرف شلون مسوين اوراق ومسوين شغلات لان هم ما يعرفون يقرون خاف الها يعني خاف البيت مالتها وهي انطت الابنها لا هو البيت ما تعني وبعدين مسجليه كله باسم عمتي وبعدين ماخذيه هم كله ان شاء الله نجاوب ان شاء الله واضح ومنطقة وهسه انه يقولوا لهم اي شيء ما لكم اي شيء ما تحصلون لهذا لان احنا بعد الملك يسعى صح واضح ومنطقة شكرا جزيلا شكرا حياك الله أم منتظر معانا من بغداد السلام عليكم أم منتظر السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله بارك الله عندي ثلاث أسئلة للحضرة السيد تفضل تفضل سؤالي الأول أنا عندي متخفي عليه السلام إيش عديك؟ من صندوق المحرم يعني كل سنة أجل أبي بلي المبلغ يطلع يعني مبلغ كلش كبير بس أتزوج من عندي للأبو الفضل للأم كلهم ذكر إبن ويبقى الأكل كلنا بدين يبقى بالبيت يعني شكل هذا التصرف دي يعني مستعمله يومين يعني تستعملي لغير ما هو منذور إلى لغير العزاء الحسين مثلا أوكي غير عزاء الحسين هو عفوا هو هذا الطعام من مخصص للإمام الحسين تبرعات من الناس لو مالتكم البيت لا من مال خاص من مالكم الخاص؟ إيه. مو نذر يعني مو نذر. إيه يعني مقتدر يعني أجا من مال الخاص يعني. إيه ناذرين ناذرين نذرته لو ما ناذرين لو بدون نذر. إيه إذا شنو هذا علينا؟ انتوا قايلين لله عليه، انا هاي قايلين هاي الصيغه، ها قايلين صيغه النذر لله عليه. اي اي صيغه النذر، الصيغه ذاكريها نعم. فقط صلاة الآيات لو بقية الفرائض هم؟ لا الفرائض يعني نفس اليومية يقدرون عليهم، مثل النوافل أو الليل ما يقدرون، ما يقدرون. أها واضح. السؤال الثالث. السؤال الثالث. إيه. السؤال الثالث، أصلي صلاة المغرب. وصليت ركعتي الأولى، ركعة خاصة من كتير قرأت الآية، بس الركعة الأولى الثانية. صلاة الثالثة نفس ما قريت في الصلاة في الركعة الأولى والثانية. قريت الحمد وسورة يعني. قريت الحمد وسورة. نعم. واضح. شكرا منتظر. حياك الله. أم محمد معانا من واصل، السلام عليكم يا أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن تقول لي شيء؟ تفضلي أختي. مولاي أنا يعني زوجي يشتغل في شركة. نعم. وأبو المال والمدير يقولوا له قبات لي، إحنا نفس المكان الشركة يعني نفس المكان. أنا مني يبقى شوية جهال عندي، رايقوني رايقوني الجيران، من هو يبقى يمي شوية صير أخاف عليه. ومثل ما تقول يعني بدون إذنهم يباس يمنا. استشرعت يقول هذا العمل أحدودي إنه هذا الراتب يصبح حرام. يناني يقول هسه اتفقت ويا المدير، قال أنت رتب أمورك ويا المسؤول تقبض منا راتب. شنو هذا حكمة؟ حكومية هي لو أهلية؟ نعم؟ الشركة هي حكومية لو أهلية؟ لا لا أهلية أهلية واضح. أهلية. نعم واضح. شكرا. بدون زحمة أريد شوية توضح لنا على مسائل الدورة، أدلكم الله وحكم الصلاة وحكم شلون نقضيها. واضح واضح أم محمد، شكرا جزيلا. حقوق الرجال يعني ويا المرأة إن شاء الله. وهذا الشيء يعني إن شاء الله إن شاء الله. حياك الله. أم باقر معانا من ذي قار. أم باقر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله بارك الله فيكم. تفضلوا. نعم وأنتم بخير إن شاء الله. وأنتم بخير. حياكم الله بارك الله فيكم. إن شاء الله العيد الأكبر ظهور الإمام إن شاء الموالي. الله اللهم آمين يا الله. قضيتي هم موضوع عن العقوق. بلي شمين العقوق؟ هي حلال حساب وحرام عقاب. زين. من عرفة العقوبة الأخروية عن طريق الرواية في العيات إن عقوق الوالدين من الكبائر. وهناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يرونه شيء يوم القيامة العقل والدين. سؤال شنو مبارك بلا زحمة، السؤال شنو وين؟ السؤال العقوبة الأخروية للعاق في والدين. إيه؟ لماذا لا يعاقب بقضية الإرث؟ هو كان قاطع لرحمة مع أمه مثلا ومع أبيه، لماذا لا يعاقب؟ يقطع يعني إذا كان عاق يقطع قصدك عن الإرث؟ نعم نعم، لأنه كان عاق بحياة الإمام، فلماذا يسع قضية الإرث أو غيرها بعد الموت؟ واضح. لما لا يعاقب؟ لأنه لا يأخذ الإرث أو لا يدخل بالترك. واضح. شكرا أم باقر حياك الله. ياسر من بابل، السلام عليكم ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك. السلام ورحمة. تفضل ياسر. أريد أسألكم أسأل سماحة الشيخ. تفضل تفضل. اللي حلفان حرام صادق أم كاذب؟ شلون؟ صادق أم كاذب؟ يعني ياسر بس اسمعني، من تحلف تحلف على قضية أنت صادق فيها لو كذب؟ لا لا يعني صحيح يعني متدين وهاي. أنا متدين واضح. يعني بس أحلف على عيش يعني صادق. واضح واضح. شكرا ياسر شكرا جزيلا. جنات معنا من بابل، السلام عليكم يا جنات. السلام ورحمة الله. حياك الله أختي تفضل. حياك تحياتنا لكم الله يحفظكم. الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. سؤال السيد يعني ان شاء الله يجاوبني عليه. انا يعني وضعي ويا زوجي عصبي وانا يعني قبل فتره خابرت وشويه حياتي ما مستقره ابد. فرجل مثل اللي او العفو يعني جاي يحرضني على امه وابوه. هو يحرضك يعني على امه وابوه؟ اي والله. يعني بشكل مباشر لو غير مباشر؟ لا لا وشكل دعاء يغلطيهم يعني هم ما مراعيني تقولي ما مراعيني تبين. وإذا أنا حسيت بالصدور أصير في حيث بيت يعني مشاكل يعني إذا قلت لا أنت الأمة مراعيك كذا مسألة لا أنت باطل وأنت كذا وأنت ما مو وياي. أنا هسه شنو وضعية يعني ويا أمه وأبوه كل صراحة تمام مو بس ويا ويا الكل يعني صراحة حسيت يا فهسه أنا وضعيتي شنو يعني أنا قعدت وياه زين أحنا لا أقدر أطلع. أنت طلعت يعني قبل فترة فقال لي سيد إنه يعني أحسن لك إنه تقعدي ما دام عندك أطفال وكذا وتتحملين وتصبرين. بس مو يعني كل صبر إذا فت يعني قابلية. جيد. أنا يعني كلش قدرت يعني وضعيتي يعني بعد نفسيتي أنا نفسيتي تعبت. إن شاء الله خير. تسمعيني الإجابة إن شاء الله من سماعة السيد. شكرا أخت جنات. نعيم من واصل. السلام عليكم يا نعيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك يا نعيم. الله يسلمك. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. نعم سيد تسمعني؟ تفضل تفضل. ديوان دوارتي مطلوبين صوم وصلاة. عدلين ميتين؟ ميتين صار لهم 50 سنة. أها الله يرحمه ورحمته. زين مطلوبين صوم وصلاة. زين تقدر تدرج قد مطلوبين؟ ها تدرج قد مطلوبين؟ والله والدي جوز مطلوب له بالأربعين سنة. وصى بيها وصى بالثلاثين سنة وصوا بيها. هاي وصية لو ماكو وصية أكو وصية بالصلاة والصوم؟ ماكو وصية. لا ما أنا أصلا والدي ما أدري بي من توفي ما أدري بي. ها ما تتذكرها يعني؟ ما أذكره. جيد. أنت الابن الأكبر؟ أنا الابن الأكبر ويعني ما هو وحير ابنتي. إيش قد من توفى من توفى والدك إيش قد عمرك كان؟ ربما دون الثلاث. أدي أخو واحد لا. أنت من توفى والدك إيش قد عمرك كان؟ ما حتى جزء 15-16 سنة. بالغ يعني كنيت؟ أها. إيه 15-16 سنة بعد ما أدري نعم. إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله. تسمع الإجابة أخ نعيم من واسط. حياك شكرا جزيلا. أم زهراء من ديالى. سلام عليكم أم زهراء. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. سؤال السيد. تفضلي. تفضلوا. نعم أم زهراء. العفو أنا وظيفتي معلمة أدرس بمدرسة ابتدائية وباكر امتحانات الدور الثاني. زين. باكر ورا العيد إن شاء الله امتحانات المادة مالتي أنا أدرس اللغة العربية صف رابع ابتدائي. وعندي طالبة هاي طالبة مستواها كلش ضعيف يعني ما تعرف لا تقرأ ولا تكتب وحاولت السنة كلها وياها. يا صف يا صف هي. يا صف. صف رابع ابتدائي. بس ما تعرف كل شيء لا تعرف تقرأ لا تعرف تكتب لا تعرف الحروف كل شيء ما تعرف. شلون وصلت الرابع؟ يعني بس يقولوا لي ساعديها لأن هي يتيمة وحالتها كلش ضعيفة وهاي فالمديرة تقول لي يعني ساعديها ومشيها وأمها دائما تجي وهاي فأنا ما عندي إشكال يعني أساعدها يعني إذا أنا نجحها أو هاي عندها إشكال يعني اسم عليها لأن هي يعني ما نجحها تستحق النجاح لأن ما تعرف لا تقرأ ولا تكتب بس لأن هي قلت لك شو يعني لأن هي يتيمة وحالتها كلش ضعيفة وهاي واضح من زهرة. أنت السيد برنامج منار الأحكام ما يعني ما جاوبني جواب قاطع بس اللي تساعدوه وهاي بس ما اعرف يعني ايش الاجابه. ان شاء الله ام زهراء تسمعين الاجابه حاليا ان شاء الله في هذه الحلقه من سماحة السيد. شكرا جزيلا. ام علي من البصره. سلام عليكم ام علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه. تفضلوا. العفو رد فشل على مود الجمعيات اللي واجهه هسه. على مود ايش؟ يعني الجمعيات يعني اللي تقضي الصلاة بعد الوفاة يعني احنا مشتركين جمعيات يعني سلفة قصدك يعني؟ لا لا الصلاة قضاء الصلاة الجمعية الصلاة يعني هسه مثل انا مطلوبة اي فمشتركة بجمعيتين بالصلاة اي يعني هاي تقضي يعني ورا ممات يعني ممكن يعني توفي هاي شغلة والشغلة الثانية شغلة ثانية ولا سؤال ثاني؟ زين أصوم أقضي ذات الذمة يعني، وأحب يعني يعني ليالي البيض والمستحبات، فعندي الزوج ما يقبل يعني على الصيام دائما يعني. بالنسبة للصيام القضاء ما يقبل؟ كل شيء قضاء له مستحب، المستحب والقضاء يعني هو معارض فكرة الصيام. حتى رمضان؟ لا رمضان لا. زين ينافي حقه هو ان شاء الله نجاوبكم ان شاء الله. ان شاء الله سمعوني الاجابه ام علي من سمحت السيد. ام سيف معنا، السلام عليكم سيف. اهلا ومرحبا. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بلا زحمة انا عندي مشكله يعني ويا اخي الاصغر مني على خلاف ويا فبعيد اللي مبغى أخوي الأكبر من عندنا دعانا على وجهه من الغداء وإحنا حتى يصالح بيناتنا. إيه. فرحمت أنا لبيت أوكي لأنه أنا كانت نيتي الصلح وياه. زين. حتى نقضي على قطع صلة الرحم. جيد. رحت هو رفض يصالحني. أخوك الأصغر. زين. إيه أم زهراء. قطع الاتصال. أم سيف، أم سيف قطع يبدو الاتصال مع الأخت أم سيف. أبو علي من ميسان، سلام عليكم أبو علي. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك. السلام عليكم ولا سماحة السيد خير النبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن سيدي يوضح عنده أني أداوم 6 أيام. ما حكم الصلاة بعد المسافة؟ قد المسافة 28 كيلو متر وغياب 28 كيلو متر. ما حكم الصلاة والصيام المسافة 28؟ 28 كيلو راح 28 كيلو غياب 28 ارجع من البيت. قد عملك 7 أيام بالسبوع اليوم 7 ساعات يعني 7 أيام بالشهر؟ بالشهر 7 أيام واليوم يعني 7 ساعات بالشهر نفس الحالة باليوم. نعم واضح. مش قد عملك يستمر هذا؟ أنا 25 سنة صار لي، بس كان طبعاً كان مثلاً ذيك السنين مثلاً أداوم 24 ساعة باليوم أو 15 يوم، لكن هسه الدوام شوي خفيف سبعة أيام فقط. نعم واضح. شكرا أبو علي. ما عندنا أسئلة حتى جيد. كان أم ديار من ديار كان عندها سؤال آخر، قول أنا قبل 10 سنوات ذبحت ضحية وما أعرف كلت من عندها أو ما كلت من عندها باعتبار أنا صاحبة الضحية، هل يعني المفروض أذبح الآن واحدة أخرى أم تجزي هاي القديمة؟ خلنا نأخذ أم سيف تعاود الاتصال. أم سيف سلام عليكم. أهلا ومرحبا. أنا قبل شوية انقطع الاتصال. نعم نعم أم سيف تفضلي. أنا اللي حكيت لك شوية عندي قطع صلة رحم ويا أخويا مشاكل أنا ويا. بل هسه السؤال شنو أم سيف؟ السؤال شنو؟ أنا حاولت وبادرت وهو ما يرضى يصالح. زين. فأنا هسه على يدين قطع صلة رحم. أها. أو شو أسوي وش أتصرف وياه؟ واضح. شكرا جزيلا. بس هذا هم أخوش دير بالك عليلة هذه. أنا بادرت والله بس هو ما يرضى. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعني شو أسوي له؟ شكرا أم سيف. وسام من بغداد، سلام عليكم وسام. السلام عليكم وعلى سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سيدنا الله يحفظك. عندي سؤال إنه بين جدي يعني ورثة جدي وبريتي ما هم اللي ملكون البيت يعني ومن باعوا خوالي قسموا الورث وما طلعوا لهم حجج لهم اثنيناتهم من الورث زين. نعم. فهل هذا بحرمه وشلون نعالج هذا الموضوع؟ يعني الملك ما توزع على كل الورثة على بعضهم؟ توزع على الكل، لكن الورثة ما طلعوا قبل يدفعون فلوس حجج الجدي والبني. مصين هم مصين؟ الحج يعني قصدك؟ هم ما مصين، ما أعرف ما مصين ومصين ما أتذكر يعني الموضوع، أنا ما أعرف بيه. عندهم استطاعة للحج؟ عندهم استطاعة؟ كانوا مستطيعين؟ لا ما كان عندهم استطاعة. بلي بلي. نعم. والثاني إنه ما مسوينهم عقيقة لحد الآن. واضح. شكرا جزيلا. حياك الله، بارك الله فيك. نعم سمحت السيد، قبل 10 سنوات بسوي أضحية وما تدري ما أكل من عدل وما ماكله، تذبح مرة ثانية وهي ذيك تجزي كافي. نعم، الأضحية من المستحبات المؤكدة، تستحب في كل عام، ليس فقط في عامات، في كل عام تستحب. سنتين تستحب. ثلاثة نعم تستحب الضحية، بس خل بين قوسين سمعت السيد، الضحية مستحبة، الضحية مستحبة، الضحية والعقيقة مستحبة، لأن البعض يصور أنه واجبة وشلون المستحبات المؤكدة، لكن ليست بواجبة، المستحبات المؤكدة جيد، ويستحب في كل عام الشخص يسويها. يستحب في كل عام جيد. بالنسبة لتوزيع لحم الأضحية، الأفضل أنه ثلث يخصص له ولعائلته لأهل بيته، والثلث الثاني يوزع يهدي هدية لمن يحب من المسلمين، من جيرانه من أصدقائه من أرحامه، والثلث الثالث الأحوط الأولى أو الأحوط الأفضل احتياط استحبابي، الأحوط الأفضل أنه يتصدق به على الفقراء، الفقراء المسلمين، هذا احتياط استحبابي. فإذا بالنسبة للأكل من الضحية لا بأس به، ماكو أي إشكال. جيد. ما أدري نكتفي المخرج، نكتفي بهذه الأسئلة، صور الوقت انتهى وقت الأسئلة. نبدأ إذن سمحت السيد على بركة الله. سؤال أول، أم حسن من النجف تقول عندي بنية ما ذكرت كبيرة ولا صغيرة، يصير تقبل خالي وعمي، يعني خال أمها، نعم من محارمها يعني، خال وين صعد؟ نعم خال الأم وعم الأم يعتبر من محارم البنية، من محارم هاي المرأة ومن محارم بناتها أيضا كذلك. جيد. تقول عندنا ألعاب، يعني أطفالي ولو هسه كبروا بس ألعابهم مال طفولتهم بعدهم محتفظين بها، أشكال حلوة وجميلة محتفظين بها لحد الآن، هل فيها إشكال الاحتفاظ بهذه الأشكال المجسمة؟ بالنسبة ذات الروح. نعم بالنسبة المجسمة، التماثيل المجسمة لذوات الأرواح كالإنسان والحيوان والطير، هاي يحرم صنعها على الأحوط لزوما، يحرم صنعها اقتناءها، أما شراها اقتناءها يقتنيها يخليها بالبيت يعرضها بالبيت مكروه. إشكال ما مكروه الحرم. نعم صنعها عملها نعم هو سمحت سيد احتياط وجوبي بعدم الجواز، أما شراها بيعها اقتناها وضعها بالبيت يعرضها هذا مكروه. جيد. سؤالها الثالث كان أم حسن، أخوي عنده سيارة كية، لقى بالسيارة كتب، وهذه الكتب مذكور بها صورة، بعض الصور القرآنية ومشاكل للأدعية وما أعرف إيش، شنو حكم هذه الكتب؟ هاي المعطول منسية ما يجر عليها أحكام اللقطة، لأنه يعني ذكر أنه ناسيها، فنعم يجر عليه حكم مجهول المالك هذه. إذا أيس من العثور علي أنه يجب عليه أنه يفحص عن مع القدرة طبعا مع التمكن، يفحص عن صاحبها، إذا حصل صاحبها لقاه ينطيه إياه، وإذا ما حصل صاحبها يخليه ينتظر إلى أن يأيس، إذا أيس يستطيع أنه يصدق بها على الفقراء المتدينين. جيد. إذا هي كتب ربما ما تنباع، ممكن أنه يتبرع بها ويعطيها لمكتبات، ممكن يعطيها الفقير، لا مو المكتبات، ممكن يعطيها الفقير. مو نعم هاي مجهول مالك فيوزع على الفقراء المتدينين. جيد. ناصر من النجف يقول احنا يوم الجمعة نروح نزور كربلاء، وباعتبار صلاتنا قصر فنصلي صلاة الجمعة، الركعتين مال الخطبتين صلاتنا احنا قصر فلازم نصلي ركعتين، فإذن الركعتين اللي نصليهن محسوبات على ركعتي خطبتي الجمعة أم هن قصر يعني هن الصلاة طبيعية؟ نعم بالنسبة للصلاة يوم الظهر عند الزوال من يوم الجمعة مخير المصلي، يريد يصلي صلاة الظهر أو يصلي صلاة الجمعة صلاة الظهر 4 ركعات أو يصلي صلاة الجمعة مكانها ركعتين، هو مخير، الأفضل صلاة الجمعة. المسافر مخير ما بين صلاة الجمعة أو يصلي قصر صلاة الظهر، يعني بالنية. نعم، يريد يصلي صلاة الجمعة، هي صلاة الجمعة ركعتين للمسافر الحاضر، هي ركعتين. نعم. صلاة الظهر 4 ركعات للحاضر وركعتين للمسافر. نعم. فإذا هو جاي الكربلة مسافر هو مخير، يريد يصلي صلاة بنية الجمعة، الجمعة أو يريد يصلي صلاة الجمعة ركعتين أو يصلي صلاة الظهر، صلاة الظهر يصليها أيضا ركعتين. بالنسبة لصلاة العصر، صلاة العصر باعتبار أنه مسافر ويصليها قصر. ذكر صلاة الجمعة سمعت السيد، الاستماع لخطبتي الصلاة تعتبر من أجزاء صلاة الجمعة؟ الركعتين يعني يجب على المصلي، مو واجب الحضور، مو واجب يحضر انها للخطبه خطبتين. مو واجب اصلا يستمع، واذا كان حاضر يستطيع مباشره. نعم. اذا يعني يستطيع مباشره ياتي لصلاه الجمعه حتى لو ما يحضر الخطبه. الحضور للخطبه مو واجب، يجي انه يستطيع انه مباشره ياتي للصلاه اذا كان افرض حاضر والامام يخطب وهو ملتهي بمستحبات معينه مثلا. نعم، الاحوط لزوما انه يصغي يصغر للخطبة لمن يفهم معناها طبعا. جيد. نعم. سؤال الثاني كان ناصر يقول بالنسبة لقتل الجراد في 11 ذي الحجة، هل عليه المبيت في ليلة 13؟ نعم، عندنا بالنسبة يجب المبيت في منى ليلة 11 وليلة 12، ليلتين ذني يبات بهن. من طبعا هو مخير ما بين المبيت في النصف الأول من الليل أو النصف الثاني، يعني يريد يبقى من المغرب يعني من سقوط قرص الشمس إلى منتصف الليل أو قبيل منتصف الليل إلى طلوع الفجر، يريد يختار هذا الوقت، يريد يختار هذا الوقت. ماكو أفضلية، نعم ماكو احتياط، الأحوط الاحتياط السحبابي يعني أنه يبقى النصف الأول. ينفر متى؟ ينفر بعد زوال اليوم 12، يعني بعد الظهر ينفر من منى. عندنا 2 ذولا يجب عليهم المبيت ليلة 13، يجب عليهم أن يباتون ليلة، يعني ليلة إضافية. وهما من لم يجتنب النساء ومن لم يجتنب الصيد على الأحوط، يجب عليهم أن يباتون ذولا ليلة 13، وأيضا يرمون أيضا في نهار 13. جيد. أبو حسن من البصرة يقول شخص ضرب إطلاقات نارية ضد شخص آخر، يقول أنا كنت واقف بالحدث، يعني صابتني طلقة عوقت أصابعي بدرجة 25%، بس يقول ما أدري هذا هو متعمد، إذا متعمد جد الدية، هل هناك دية أولا؟ وإذا كان متعمد جد، وإذا غير متعمد ساهي إيش قد؟ إذا متعمد هو طبعًا يعني قصاص بها، إذا متعمد. إذا متعمد يعني شلون؟ يعني الدية ما تجزي عن القصاص. لا مو دية. نعم بالتراضي ممكن يتنازل عن حقه، يتنازل بدية أو من دون دية، لكن إذا ما قبل يتنازل فهذا يجرح بمقدار نفس الجرح اللي أصاب به هذا الشخص. هذا إذا كان عمدي، ويستطيع أنه إذا كان عمدي يستطيع أنه يتنازل، يريد يعني يقتص من عنده بالمثل أو يتنازل مجانا مثلا أو لا يعني مقابل دية، يتنازل بدية أو من دون دية. أما إذا كان خطأ فهذا عليه دية، إذا كان خطأ يستطيع طبعا أنه يتنازل. إذا كان هو الشخص هذا بالغ بإمكانه أنه يتنازل أو يتراضى على فترة. الأصبع إذا يعني إذا بتر يعني مو هسه يقول عوق 25%، إيه يعني هذا لابد إنه تقارير طبية وعرف مقدار الجرح شقد، أو هل هناك الكسر عظم أو مشاكل ذلك، وأين الكسر. جيد. رسل من النجف تقول بالنسبة للضحية ممكن يعني ضحية واحدة عن عدة أشخاص، وهل يجب في يوم العيد في اليوم الأول من العيد أم الأيام الأخرى كذلك؟ نعم، يجوز للشخص أن يضحي بحيوان واحد فقط، واحد عن نفسه وأهل بيته. يعني مثلا من يذبح ينوي أن هذا الحيوان لفلان وأهل بيته، وهو لفلان وعائلته بحيوان واحد. ويجوز أيضا الاشتراك، أنه أفراد الأسرة أو غيرهم أيضا يستطيعون أن يشتركون بحيوان واحد. يعني مثلا يجيبون مثلا بقرة بمليون دينار مثلا، هذا على يمين هذا على يمين، فد 10 يشتركون بها. كل واحد يدفع 100 وكل واحد يدفع 50 كل واحد يدفع 200 يعني حيوان واحد ممكن عن مجموعة أشخاص ممكن أن يشتركون بحيوان واحد لاسيما إلى إذا عزت الأضاحي صارت عزيزة يعني وارتفع ثمنها فيتأكد هذا الاشتراك أكثر. على كل حال أنه الإنسان يقدر يذبح حيوان واحد هو إله والعائلته، وأيضا يجوز أنه يشترك أكثر من شخص واحد 2 3 4 10 في حيوان واحد يذبحه بنية الأضحية. أما بالنسبة للوقت ها وقت الأضحية كم يمتد؟ لمن كان بمنى 4 أيام، اليوم الأول من الأيام العيد، الثاني والثالث والرابع، لمن لم يكن في منى يعني خارج منى يمتد وقتها 3 أيام، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث. جيد. سؤال ثاني كان عندها رسول يقول بالنسبة للحشرات هواية أكو عندنا، يصير نقتلهن؟ جائز؟ ما بيحرم؟ نعم يجوز، يجوز قتل الحشرات لا إشكال في ذلك. أبو محمد من بغداد يقول وحافظوا على صلاة الوسطى في الروايات. المقصود بصلاة الظهر، المقصود بها صلاة الظهر، المقصود الصلاة اللي ذكرتها الآية، وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. أكو روايات تقول أنه صلاة الصبح كذا بعض الأدلة. هذا الرأي المشهور، الرأي المشهور أنه صلاة الظهر. جيد. رأي السيد الخوي، رأي السيستان، رأي المشهور هذا أنه صلاة الظهر هي المقصود به. جيد. أم تقى من كربلاء تقول بيت ورثة وبعض الوراث رأسا انتبهنا أنه مسجلي باسم شخص من دون أن توزع التركة على جميع الورث، شنو حقوق المرأة؟ وذكرت المرأة أم تقى؟ لا، ذكرت المرأة أن والدتهم مسجلة باسم والدتهم. بلي بلي، هي هذا لغيره. لا أكو ربما يمكن سؤالين متشابهة، سؤال أم تقى بعد أكو سؤال آخر نفس السؤال الأول. إذن شنو بيت ورثة؟ أي. ورأسا يقول انتبهنا أنه هذا مسجل باسم شخص واحد يعني وما وزع. أعتقد هو هذا البيت السؤال. لكن السؤال الثاني كان قالت مسجل باسم عمتي وبعدين عمتي غير يعني غير المهم إذا مات شخص التركة مالته عنده أموال حال حياته توزع على ورثته. من هو الورثة؟ الشخص هذا عنده زوجة، عند أولاد، عند أب، عند أم، طبعا الطبقة الأولى. إذا أكو وارث من الطبقة الأولى، طبعا نقول واحد من الأهل رأسا هو مسجل باسمه، شون الطريقة القانونية ما أدري. المهم إذا هبة نعم يجوز أنه الشخص قبل لا يتوفى، قبل لا يموت، يوهب أمواله كلها أو جزء من عندها إلى شخص آخر ويقبضها هذا الشخص، صارت هاي ملك بعد، هاي ما تدخل بالميراث. زيان. يعني من يموت الشخص هذا هاي الملكية انتقلت في حال حياته. انتقلت إلى هذا الشخص اللي أهداله للمهدى إليه أو للموهوب له. زيان. فما طول قبضها صارت ملك إلى هذا، خرجت من ملكية الشخص الأول. إذا مات الشخص الأول هذا مو ماله، مال الشخص الموهوب له. أما إذا لا، الملك كان عنده موجود من توفى، الملك موجود هذا عنده، هذا يوزع على الورثة طبعا بعد إخراج الديون وبعد الوصية. الوصية طبعا كما معروف أنه تصح بالثلث، أكثر من ثلث توقف على أجازة الورثة. ما تبقى من الميراث يتوزع على الـ على الـ على الورثة. ما طول أكو وارث من الطبقة الأولى يعطى للوارث من الطبقة الأولى، 2 أو 3 أو 1 يعطى لهم. إذا ماكو وارث من الطبقة الأولى ينتقل للطبقة الثانية، وإذا ماكو من الطبقة الثانية ينتقل للطبقة الثالثة. حكم الشرعي هذا الشخص اللي بدون إذن البقية الورثة إجا وسجل سب أي طريقة قانونية؟ إذا هب ماكو إشكال. إذا هب وإذا لا، إذا ورث وهو استولى عليه أخذ حصص الآخرين فهذا يعتبر غاصب. إجينا المتوفى في حياته شفهيا قال انه هذا البيت لك، ما راح سجله بالمكتب. اذا استلم هسه هذا هبه. الهبه يشترط بها القبض، اذا قبض صار نعم ملك له. اذا قبض يعني قعد بيه وقبض قانونا، المقصود هنا القبض التخليه، يعني ذاك يرفع ايده عنه وهذا يخلي ايده، يعني مثل ما نقدر نعبر نقول انه ما يكون حائل بين المال وبين هذا الشخص. إذن الأخت أم تقى من كربلاء المسألة يعني يجب أن تراجع مع هذا الشخص وتعرفون أساس القضية. أم منتظر من بغداد تقول عندي صندوق المحرم، المبلغ كبير، استفاد من عدة أيام محرم لطبخ كذا. فلوس قالت له مواد، هي ذكرت صندوق. صندوق يعني فلوس. نعم. فتقول استفاد من عدة اخذ من هذا المبلغ لامور شخصيه اخرى يعني. اذا نادره اذا نذر يقول ذاكره صغيره. اي نعم اذا نادره نذر وحدد انه هذا المال مثلا تصرفه كذا، قالت لله علي ان اصرف هذا المال مثلا على زوار الامام الحسين عليه السلام، يجب عليها التقييد في النذر هذا، ما يجوز ان تتصرف به في امور اخرى. نعم ما يصير تتصرف بهذا المال اذا شخصت انه هذا المال. اذا مشخصه هذا المال بعد، اما اذا لا ما مشخصه بس نذر وعدها اموال خلت تصرف المال ماله هذا. لا صندوق. نعم نعم اذا تصرف من عنده تاخذ من عنده بالاضافه الى صرف. اذا نذرت انه هذا المال الموجودة بهذا الصندوق مثلا تصرف على زوار الإمام الحسين، بعد هذا ما يصير تصرف بهذا المال. أمان. جيد. سؤال ثاني كان عندها منتظر، يقول عندي والدي أو والدي كبار ما يقدرون يصلون صلاة تقصد المستحبة بس الفرائض الواجبات يعني. لا. مثلا صلاة الليل نوافل آيات ما أعرف شنو. لا صلاة الآيات واجب. صلاة الآيات الصلوات الأخرى الصلوات المستحبة، المستحب لا يجب مو واجب، مستحب ومو واجب مو فريضة. هو الفريضة يجب على الشخص مريض كبير سن، يجب عليه أنه يؤدي الفرائض، الفرائض اليومية، الصلاة اليومية، الصلوات الخمس يعني، صلاة الآيات مثل هذه اليوم الفجر مثلا، إذا راح للحج صلاة الطواف، هاي الفريضة الواجبة يجب عليه يصليها. ما تبقى من الصلوات اللي هي مستحبة لا يجب عليه، إذا صلاها يثاب عليها، ما صلاها ما يعاقب عليها. بالنسبة سمعت السيد بالنسبة صلاة الآيات، واليوم كان عندنا صلاة الآيات فيها وقت محدد، إجينا واحد استيقظ من النوم ومنتهي الوقت ممكن يصليها قضاء بنية قضاء؟ نعم إذا يجب عليه، إذا كان يعني كان في الليلة هاي الليلة السابقة وعند طلوع الفجر كان خسوف كلي يعني كل القرص كان محترق، فيجب القضاء في هذه الحالة، يجب القضاء. نعم لأنه كان القرص محترق كله، فيجب القضاء في هذه الحالة، علم أو لم يعلم بالخسوف. زين. سؤال آخر، أنه في الخمس ركعات أو الخمس ركوعات، خمس ركوعات، في الخمس ركوعات يعيد الحمد لو مرة واحدة يقرأ الحمد والسورة الأخرى يعيدها، يقدر الحمد وسورة في كل واحد من هذه الركوعات الخمسة، الحمد وسورة، ويقدر بس حمد وسورة، ويستطيع أنه يقرأ الحمد مرة واحدة والسورة يوزع على خمس ركوعات. جيد. يقول في صلاة المغرب سهوا قرأت بالركعة الثالثة الحمد وسورة. نعم. شنو حكمه؟ نعم في الركعة الثالثة بالمغرب وأيضا في الركعة الثالثة والرابعة بصلاة الظهر والعصر والعشاء المصلي مخير ما بين التسبيح أو قراءة سورة الحمد فقط، مخير. نعم التسبيح هو أفضل من قراءة سورة الحمد، لكن على كل حال يجزي إذا قرأ سورة الحمد. إذا واحد بالإضافة إلى سورة الحمد قرأ سورة أيضا هذا ما يضر، إذا لم يكن بقصد التشريع، إذا مو بقصد التشريع ما يضر هذا، لأن قراءة القرآن في أي حال من أحوال الصلاة لا يؤثر. أما إذا كان بقصد التشريع يعني جاب الناحية الشرعية جاب الصور قرأ صورة في الركعة الثالثة بعد الحمد يعتقد أنها هي واردة هكذا يعتقد أو وإذا كان تشريعا يعني هو راجع يقرأ سبحانيات قرأ الحمد وقل بس لا يدري ليكون يعني هذا بقصد التشريع. جيد. أم محمد من واسط تقول زوجي يعمل في شركة صاحبها يعني شركة قطاع خاص، وأبو الشركة يقول له لازم تكون عندك مبيت يعني ليلة بات بالشركة، وإحنا أنا عندي أطفال وأطفال إذا أبوهم ما موجود يأذون ويشاكسون وإلى آخره، فقام بدون علم صاحب المال بدون علم صاحب الشركة يجي يبات عندنا. بعض الأصدقاء أو الناس قالوا له يابا تختص بصاحب الشركة واتفقوا يابا الكتير يرتب لك أو المسؤول المباشر مثلا ورتب لك هذه الوضعية، في هذا الحال ماذا يعمل؟ هذا بالنسبة للعمل أو الحراسة هذا عقد بين طرفين، بين هو الشخص الحارس أو العامل وبين صاحب الشركة أو الشخص المخول من قبله وكيله. إذا صار عقد بين الطرفين يجب الالتزام بهذا العقد. يعني مثلا قال له أنتوا تبات مثلا ليليا من ساعة كذا لساعة كذا أو بين ليلة وليلة أو كل ثلاثة أيام تبات ليلة، فيجب عليه أنه يتقيد بهذا العقد. إذا ملتزم بالدوام الراتب أو المبلغ أو الأجرة اللي استلمها في مقابل الساعات اللي ما بات بها بالشركة أو ما لزم بها حراسة ما يستحق. زين إذا صاحب العمل ما عد يعني صاحب المال أو صاحب الشركة أو أي مؤسسة أي دائرة ما كلف المنتسب بعمل معين، هذا الوقت كيف يعني ممكن أنه يقضي في أمور لا هو حسب عقد التوظيف يعني حسب عقد التوظيف عقد التوظيف إذا قال له تتواجد من الساعة كذا إلى الساعة كذا ما أسمع لك تطلع عندك عمل أو ما تطلع أو ما عندك عمل أو ما عندك عمل. إذا يعني من ضمن بنود عقد العمل أو التوظيف فيجب عليه أنه يتقيد بهذا النظام. أحسن السيد أم باقر من ذي قار تقول بالنسبة للعقوق، العقوق يعتبر عقوق الوالدين من الكبائر. نعم صحيح. هل في الفقه أو في الشرع أنه ممكن أن يعاقب العاق في الدنيا بقطع الإرث عنه؟ أكو شيء؟ لا لا لا لا، احنا عندنا بالنسبه لموانع الارث اللي هاي الموانع المنصوصه الكفر مثلا، يعني لو مات شخص وعده ابن مسلم وعده ابن كافر، هذا الكافر ما يرث. الميراث للمسلم، هذه يسمونها موانع الارث. العقوق ليس من موانع الارث. الرق مثلا من موانع الارث. القتل، اذا واحد قتل المورث مالته هذا نعم من موانع الارث. وهكذا اللعان وغيرها هاي من يعني ابن مثلا يقتل ابوه اي بعد هذا اذا ما يستحق الارث، هذا من موانع الارث. اما العقوق ليست من موانع الارث، يعني اذا واحد كان عاقل وعاقل لوالده اذا مات الوالد يرث هو. نعم بامكان الوالد انه يوصي بالثلث، يقول الثلث هذا لا تعطونه من عنده. يقدر يحرمه من الثلث، ما يقدر يحرمه من كل الميراث، يقدر يحرمه من الثلث، لان يعني الثلث هو للميت، الميت يوصي به، فيقدر ينطيل زيد ويمنع عمر من عنده مثلا. جيد. ياسر من بابل يقول بالنسبة دائما أني أقسم وإن كان قسمي هو صادق، يعني على قضية صادق أنا فيها، بإشكال أم لا؟ اليمين تنقسم طبعا اليمين ثلاثة أنواع، أعتقد أنه سؤاله على النوع الأول وهو ما يقع تحقيقا للإخبار، تأكيدا وتحقيقا للإخبار عن تحقق أمر أو عدم تحققه في الحال في الماضي والحال والاستقبال، أعتقد أنه سؤال على النوع الأول مو على يمين المناشدة ولا يمين العقد النوع الثالث، وإنما على النوع الأول. هذه اليمين تنقسم إلى قسمين، كاذبة وصادقة. اليمين الصادقة مكروهة، صادقة مكروهة سواء كانت على الماضي أو الحال أو الاستقبال، هي مكروهة. مكروهة فقط في القسم بلفظ الجلالة مثلا؟ نعم نعم. لو بقيت الأشياء لا لا لا الأخرى اي نعم والله، والمقصود أنه والله بالله أو نعم نعم. النوع الثاني اليمين الكاذبة، هذه حرام. اليمين الكاذبة، اليمين الكاذبة حرام، بل قد تعتبر من الكبائر كما في اليمين الغموس، وهي اليمين في مقام الدعوة. هاي تعتبر من كيف يعني في مقام الدعوة؟ يعني مثلا الشخص يحلف انه المال هذا مو تنازع خصام مخاصمة يم الحاكم، يم الحاكم الشرعي، وجابه شخص وحلف حلف كذبا في مقام دعوة اموال مثلا او غيرها. نعم هذا يعتبر من اليمين الغموس اللي تغمس كما يقال، تغمس صاحبها في النار. نعم إذا كان لدفع ظلم عن نفسه عن سائر المؤمنين نعم هذا يجوز. جنات من بابل يعني سؤالها بين الفقه والاجتماعي تقريبا، تقول زوجي عصبي جدا معايا ويحرضني دائما على أنه أساعده في مثلا تصوت أمه وأبوه، ويقول لي أنه دائما يقول أنه أمه وأبوه هم مقصرين كذا، واني يعني واقعا بهاي الحاله يعني الناس ما مسوين شيء، ما اقدر اظلمهم يعني او اشهد زور مثلا ضدهم، فشنو مصير يعني؟ وما اقدر هم اتعو زوجي او اترك زوجي وهاي اخلاقه وهذا وضعه، ماذا افعل معه؟ نعم اذا كان هو تصدر من عنده الاساءه، العقوق شنو؟ انه هو الاساءه لاحد الوالدين، الاساءه بحيث يعد تنكر لجميلهما على الولد، هذا هو المعنى العقوق. فهو آثم يعتبر أيضا يعتبر من الكبائر. طبعا هي مواجب عليها أنه الطاعه أصلا ما يجوز لها أنه الطاعه وتسئل وتسئلهم، بل عليها أنه تعمل بوظيفتها، يعني إذا تقدر ما تخاف الضرر وكان هو يستجيب، وظيفتها أنه هي تنهى عن المنكر. طبعا إذا كان شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني موجودة. أما قضية يعني مسألة الطلاق فعليها أنه تصبر، باعتبار أنه عدا عائلة عدا أولاد، فعليها أنه تصبر إلى أن الله سبحانه وتعالى يجعل لها بالمخرج ينفخ بصورة الزوجة. نعيم من واسط يقول والدي قبل 50 سنة توفوا، مطلوبين صوم وصلاة، من توفوا أنا عمري بال14-15 سنة. نعم. والدي يقول مطلوب ال40 سنة تقريبا، فماذا أفعل؟ إذا موصين طبعا يجب العمل بالوصية وإخراج دفع مبلغ مثلا من الثلث، من ثلث الميت يدفع، يعني يستأجر من الثلث، يستأجر شخص مثلا للصلاة عنه وكذلك للصوم عنه إذا موصى. إذا ما موصي فإذا كان عنده ولد أكبر وفاتت الصلاة بعذر الأب فالأحوط لزوما أنه يقضى عنه، الأحوط لزوما. أما إذا تركها عنده، هو قالها لي قدام، قال أنا ما تعبان وما إذا تاركها عمدا، إذا تاركها عمدا هو ما موصي، إذا تاركها عمدا فهو مواجب على الولد الذكر الأكبر القضاء عن والده. أما بالنسبة للوالدة، الوالدة لا يجب القضاء عنها إلا إذا أوصيت. نعم، إذا أوصت فمن الثلث. جيد. أم زهراء من ديال تقول أني معلمة وباشر امتحان دور ثاني، أكو عندي طالبة صف رابع ابتدائي وضعهم مأساوي جدا، أمها دائما تجي تراجع وتوصي توصينا عليها، وهاي الطالبة كل شيء ما تعرف، المديرة وصتني أنه أساعدها كذا، ممكن هسه ما ذكرت هي ساعدها أثناء الامتحان ترد لها أو ساعدها بالدرجات، فهل جائز هذه المساعدة؟ والله هي ترجع بها حسب الضوابط، الضوابط اللي صادرة مثلا من مديريات التربية، مدير التربية أو إذا كانت المديرة توعزلها. لا، يعني مرات المديرة تجاوز القانون. إيش أكو ضوابط، إيش أكو تعليمات بهالخصوص وبهالقضية هذه. يجب أنه المديرة المعاونة المعلمة يجب عليها أنه تتقيد بهذه الضوابط اللي صادرة من الجهة المعنية. جيد. فإذا الضوابط تسمح لها مثلا تساعدها درجة مثلا، يعني مثلا تدرون أنتم المكمل ينطونه مثلا 5 درجات، هذا وفق الضوابط. وفق الضوابط بعض الأحيان مثلا قد يجي دور ثالث مثلا، أي يسمحون مثلا الضوابط تسمح دور ثالث، نعم من حقه وهكذا. أما إذا شيء خارج الضوابط هذا ما يصير، ما يجوز أنه يساعد واحد طالب خارج الضوابط. إذا كانت بعض الضوابط سمعت السيد جائرة وظالمة بالنسبة للطلبة، ممكن للمدير أو المدرسين أو المعلمين يخالفوها واضحة، يعني مثلا يعني يفترض أنه تغير هذه الضوابط إذا كان بها جور وظلم. لكن بالنسبة للطلبة قضية النجاح والهذه ما أعتقد أنه أكو جور بها. جيد. قضية الدرجات والنجاح وهذا ما أصور، إنما ضوابط هي تراعي المصلحة العامة. أم علي من البصرة تقول إحنا نسوي جمعيات مع القضاء صلاة مشتركة، يعني فهل هذه الجمعيات يعني تجزي الصلاة؟ أول شيء طبعا بالنسبة يعني الشخص إذا كان حي موجود ما يجوز الصلاة عنه، ما يجوز القضاء عنه ما طول هو موجود. إذا توفى وهاي الجمعية قضت عنه فراح تبرع ذمته، إذا ما قضت عنه هذه الجمعية فذمته تبقى مشغولة إلى أن يقضى عنه. أحسنتم. سؤال آخر لأم علي تقول أنا مطلوبة صيام بعض المستحبات دورات، أحاول أقضي هذا الصيام بس زوجي ما يقبل أصوم، ماذا أفعل؟ فقط يوافق على صوم شهر رمضان؟ نعم، بالنسبة للصوم المستحب والواجب غير المعين اللي من ضمن القضاء، المرأة إذا صامت يجوز لها أن تصوم بس بشرط يكون مو منافي لحق الزوج في الاستمتاع. إذا كان هذا الصوم ينافي حق الزوج في الاستمتاع فهذا الصوم ما يصح، إذا ما ينافي يجوز لها الصوم. أم سيف من باب تقول عندي مشكلة مع أخي الأصغر، أخوي الكبير دعانا اثنين حتى يصالحنا، رحت واجتمعنا في مكان واحد ولكن مع ذلك أخوي الأصغر لم يوافق على المصالحة، ماذا هل أعتبر أني آثم أو قاطع للرحم؟ للرحم أو نعم هي عملت يعني هذا الواجب الشرعي المترتب عليها انه هي يعني وصلت رحمها يعني اجتمعت وياه وتكلمت وياه اي هو اذا امتنع فالحرام عليه هو يكون آثم هو يعتبر قاطع رحم اما بالنسبه له ما تعتبر قاطع رحم ما طول هي سعت في الموضوع هذا وبادرت وحشت وياه فما تعتبر هي قاطع على الرحم نعم هو اذا امتنع وما انقبل واستمر على هالوضعيه هذا نعم هو يصدق عليه انه قاطع لرحمه أحسنتم. سمعت السيد أبو علي من ميسان يقول أعمل في مكان ذهابا 28 كيلو وإيابا 28 بالشهر حوالي 7 أيام، كيف تكون صلاتي هنا؟ هل يعتبر كثير سفر؟ يعني ذكر إحنا من المداخلة قال أنا صار 25 سنة بهذا المكان فيعتبر مقر له هذا المكان، صلاته فيها كل ما يسافر لهذا المكان سواء لغرض العمل أو لغير العمل صلاته في هذا المكان تماما باعتبار أنه هذا وطن اتخاذي أو مقر إليه. كذلك أيضا في الطريق إلى هذا العمل يعني راح لهذا المكان في الطريق مثلا حل وقت الصلاة راد يصلي نزل بالطريق راد يصلي يصلي تمام. أما إذا سافر مو لهذا المكان سافر إلى مكان آخر وكان قاصد قطع مسافة اللي هي 22 كيلو إذا كانت ذهابا وإيابا أو 44 كيلو إذا كانت فقط ذهابا أو إيابا فهنا يجب عليه تقصير الصلاة يجب أنه يقصر الصلاة. أحسنتم سماحة السيد. بس قبل لا أنهي الحلقة وسام من بغداد قال أنه بيت جدي ورثة يملكون كذا، السؤال غير واضح فياريت في الحلقة القادمة إن شاء الله أخ وسام تعاود الاتصال وتوضح لنا السؤال إن شاء الله حتى سماحة السيد يجاوب عليه. سماحة السيد خضير المدني شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمة حياكم الله، والشكر موصول لكم سادتي وحبتي المشاهدين الكرام. نلتقيكم بعونه تعالى في حلقة قادمة، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله، حياكم.